قد ينتهي إفلاسه، ينتهي إفلاسه بذهاب الدنيا، أو ينتهي إفلاسه قبل ذلك بموت، أو ينتهي إفلاسه قبل ذلك بيسار يحدث له، يأتيه مال، يأتيه منحة من هيئة من البلاد، يأتيه ميراث لم يكن على البال، فيذهب عنه الإفلاس. إن المفلس أي الذي يستمر معه الإفلاس ويدوم بدوام الآخرة بدوام القيامة وطولها، إن المفلس من أمتي. أريدكم إن المفلس من أمتي أي من المسلمين أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبا ليس من المفلسين، لا، من ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى حالة الإفلاس، لأنه من الهالكين، نسأل الله العافية. الإفلاس بالنسبة له فوز، واحد إفلاس معاش معاشي، واحد ربنا عافينا مصاب بالهلاك، حصل للأبعد حقيقة في البيت ولا في المحل، ربنا عافينا في أجهزة البدن، حصل للأبعد حقيقة في أجهزة البدن، لا عاد جهاز تنفسي ولا جهاز هضمي. من ليس من أمة محمد، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من الهالكين. فلذلك جاء الحديث وعبارات النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقف عند كل لفظة. إن المفلس من أمتي، وغير الأمة لا تتحدث عنه، نسأل الله العافية. إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يأتي من المسلمين ومن المتعبدين، يعني المسلمون كثير وفيهم اللي ملتزم بالعبادات وفيهم اللي متهاون في العبادات. يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ولعل الإطلاق يفيد الكثرة، يعني الصلاة فريضة وتطوع، والصيام فريضة وتطوع، وزكاة فريضة وتطوع. ويأتي، نسأل الله العافية، يأتي بحقوق للعباد، يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يعني فعل هذا أو ذاك، هناك من فعل هذا وذاك كله، نسأل الله السلامة. والحديث فيه تبرج كبير من شنيع إلى أشنع، شتم، قذف، أكل مال، سفك دم. يأتي وقد شتم هذا، الشتم وصف لا يليق، يعني ان واحد يصف واحد بشيء لا يليق. القذف اشنع، لان القذف زياده عن الشتم فيه اتهام، نسال الله العافيه. شتم هذا اي وصفه بما لا يليق. واحد يتكلم معه حيوان بهيمه غبي جبان، وصف لا يليق، بدشت. والجريمة تعظم بقتل من ارتكبت في حقه، ممكن يكون بيشتم حيوان. المؤمن له أولويات واهتمامات، ليس هذا مثلا. المؤمن عنده مشاكل، الشتم والطعن والعيب ليس من الأمور اللي ينشغل بها المؤمن ولا من الأمور اللي لها أهمية عنده. أم رقيق، يعني مثلا أبو لهب جاء في كتاب الله عز وجل أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، يعني ربنا عافينا محكوم عليه الكفر ونار جهنم. افتح كتب التفسير وتنقل من تفسير لآخر للثالث للعاشر، ترى أمه رقية. ربما بعض المتحدثين بل بعض طلاب العلم لما تكلم لعنه الله، لعنة الله عليه. لما تفتح كتب التفسير وتقرأ ما تهديش تقول لعنه الله، بس تجد ناس أمة لها اهتمامات ليس هذا من اهتماماتها، هو إبليس لعنه الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، يعلمنا الأولويات والاهتمامات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الشيطان، وأمرنا أننا لا نسبه ونعوذ بالله من شره. يعلمنا الاهتمامات، لما سب الشيطان يشعر بقيمته، وانه بيمثل عندك شيء وخطور، وعدم السب نوع من الانتهاك، يعني ان الابعد ما يستاهلش انك تنشغل به، ولكن تعوذ بالله منه ومن شر شر. امه لها اولويات ولها اهتمامات، ليس الشتم والعيب والطعن من انشطتها. امرنا ان نشفي مشغولين بامور اخرى فيها نفع خاص وعام. الشتم قد يكون لحيوان وقد يكون لإنسان، والإنسان هذا قد يكون مؤمن صالح له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. بينه وبين الملك قرب، كل واحد بينه وبين الله قرب بقدر ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. فلما واحد يعيد في عبد من عباد الله، الشج ده في إذار، واحد مجرد يسمع بس كلمة يا كذاب صعب جدا جدا، واحد ما يعرفش يكذب، عنده مبدأ ألا يكذب، وإن أراد به الصدق ما لجأ إليه. لما يسمع هذا الوصف لماذا يحدث له؟ أذى. وإذا المؤمن الصالح يستجلب ماذا؟ يستجلب حظ الله سبحانه وتعالى، كما روى الإمام البخاري أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. اللي يعادي ولي من أولياء الله، عبد مؤمن صالح مطيع لله، يبقى حدث بينه وبين الله حق. قد يكون الشك مؤمن صالح، وأسوأ من ذلك شك الأنبياء والاستهزاء بالأنبياء وإغراء الكلمات التي فيها سخرية من أنبياء الله. وأسوأ ما يكون وهو يحدث من أكثر سكان العالم الآن، شتم الله تبارك وتعالى. ما في أشنع من ذلك والعياذ بالله، شتم الله. كيف؟ روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني وليس له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني بعدما بدأني، يعني لا حياة بعد الموت. وأما شكه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. كم من سكان الدنيا في عصرنا يأتي بهذا الشكل؟ قال أهل العلم رحمه الله تعالى عليهم: إنما سماه شكما لأنه وصف بما لا يليق، وصف فيه تنقيص الولد، ويستلزم زوجة ويستلزم شهوة، والشهوة تستلزم أخرى، فشهوة الفرج تابعة لشهوة البطن، فهذا يستلزم طعام وشراب، وكل هذا وصف بما لا يليق للواحد القهار سبحانه وتعالى. ولذلك لما تحدث الله تبارك وتعالى عن ذلك قال عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قال أهل العلم: كنا بذلك عن الخلاء، كانا يأكلان الطعام. بعض الطعام يحصل إلى الذهاب إلى رب العالمين، أمور مستلزمة، اتخذ ولدا في زوجها لم يكن بشر، نسأل الله السلامة والعافية. شد هذا أشنع ما يكون من الشد، نسأل الله السلامة. في حد عنده عقل يقوم يحضر هذا الشك، يحضر مكان في هذا الكلام؟ واحد بحريته يذهب ويسمع هذا الكلام، يسمع أيها المسموع يا ابن الرب ارحم أنقذ الأمة، يسمع هذا الكلام باختياره؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أصلح قلوبنا، نعوذ بالله من فساد القلوب. شتم هذا وقذف هذا، أشمع الشتم وصف بما لا يليق، أما القذف فيحمل الكلام. يا حرامي يا زاني يا ابن الزانية، قذف والشتم لأن فيها وصف وتهمة. ولو أن في شجاعة قام لا يعطي هذا الكلام. حرامي سبت إيه؟ إما يلوم حرامي وإما إيه؟ رمي بباطل. ابن الثانية معاك في كم شاهد؟ ده لازم 4 شهور ويكون شهود ايه ده كده تاخد جد. كل هذا من اجل سلامه المجتمع وبقائه نقيا. فلذلك قذف اشنع الشك وانتقال من شنيع الى اشنع الى اشد في الشناعه. اكل مال هذا، نسال الله السلامه. أشنع لأنها إصابة مباشرة، والشيء يتوقف عليه شيء، ربما واخذ في يده مال جزء بتاعه وجزء بتاع غيره، فلما يتاكل يبقى هو اتاكل مال، اتاكل معه أصبح عليه. وربما شيء هيعمل مصلحة العيال، ربما مال هيجيبه أكل أو لبس للعيال أكل مال هذا. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إن أكل المال لا ينفع نعم أو لا يبلغ منه عمل صالح حتى وإن كان نيل الشهادة في سبيل الله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. قال بعض العلماء: وعلى ذلك بقية حقوق الأبناء. يغفر للشهيد الذي خرج مقاتلا في سبيل الله فقتل في سبيل الله نال الشهادة بصدق، وإن لم ينالها بصدق لم يطلق عليه شهيد. يغفر للشهيد أي الذي نال الشهادة صادقا لله ليس رياء، يغفر له كل شيء كل ذنب إلا الدين إلا حقوق الآباء له دم خالص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتقال من شنيع إلى أشنع إلى أشد شناعة إلى ما هو أشد وأشد، وسفك دما والعبارات النبوية فيها ما فيها من الروعة. كان ممكن أدار وقتل هذا، مش قتل، سفك دما هذا ولو قطرة من دم. يعني فما بالنا إن قتل سفك دم هذا، يعني حصل كلام ده مجرد إشارة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعى، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. الإشارة، من أشار إلى أخيه بحديدة، لأن الآلة الحادة هي التي يسير الدم بسببها. الآلة غير الحادة تحدث إصابة، تحدث كدمة، تحدث توتر، تحدث وجع يستمر أيام، ولكن حديدة تحدث خدشا قطعا يسير الدم بسببها. فإن الملائكة تلعنه، إنسان تلعنه ملائكة الرحمن، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال العلماء رحمه الله تعالى عليهم: يعني إن كان لا يظن أن يفعل به شيء، واحد هارب ماذا تفعل؟ لك أخي أخوي من يعلم عن ده؟ أخوي يعني مش ده بس بأثبته في الأفروش. في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا: فإن الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار. يعني هو كان يشاور، كان والعياذ بالله بيترسل بيبين للناس علشان كل واحد يعمل له رسالة ان هو بقى شاب وبقى كبير وبقى مجرم. يقف كده في حته كده ولا حته، ممكن انا اهو عشان هو يبقى مسافه فيقوم يمسك حاجه، يمسك سكينه او مسمار من ذلك عشان انا ما اعملش حاجه كده. وبعد كده والله ما اعرف حصل ازاي، قلنا بلاش، نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا بلاش، لا داعي للاشاره بالسلاح، لا داعي لهذه الفكره، اغلق هذه الفكره. فوالله يا اخوه لابد ان نغلق قائمه كلمات ينبغي ان تمحى من ادمغتنا، قائمه كلمات يقال انها غير مقصوده، مش ممكن، مش معقول. كل ما يحصل حاجه والله اطالب، والله افتح دماغي، والله اشد بطني، والله اسح اذنين، والله اكسر رقبتي. هذه القائمه ينبغي ان تمحى، لان الخاطره تتحول الى فكره، والفكره تتحول الى عزم، والعزم سرعان ما يقع ينفذ، نسال الله السلامه. كيف حصل بينا وبين اشكال خلاف؟ لا داعي لهذه الفكر، لا داعي لهذه الالفاظ. معنى ايه انك تفتح دماغك؟ حكمها ايه عند الملك سبحانه وتعالى انك تفتح دماغك؟ انك تشوف ربك، انك تقسم ازاي؟ لا لا لا لا، هذه الالفاظ لا ينبغي للصغير ان يسمع هذا الكلام. يعني هذا اثر كون الصغير يبقى لسه 7 سنين ويقول الكلام ده. ليه؟ بيسمعوا في المدرسة، بيسمعوا وفي الورشة، بيسمعوا في الشارع، بيسمعوا وفي البيت، بيسمعوا. حتى لو الراجل بيقول ابنه افتح دماغه وشغله، هو هو ميكا ابنك اعمل اللي انا عايزه. ليه؟ هذا ملك الله تبارك وتعالى وانت مؤتمن عليه. ابنك تفتح دماغه وتشغل بطنه. حتى هذه الألفاظ نسأل الله العافية. الإيمان بالملائكة من أسس الإيمان. حين تتخيل هذه اللفظة تخرج والملك يسجلها، يسجلها فين؟ حتى لو ابنك أمانة لا تفعل به ما تشاء. كلمات ينبغي ان تمحى، ينبغي ان نحافظ على الصغار من ان يسمعوا مثل هذه الكلمات. وسفك دم هذا، نسال الله السلامه. فيعطى هذا المشتوم، وهذا المقذوف، وهذا الذي نفل شيء من ماله، وهذا الذي سال شيء من دمه. يعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته، وجاء التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بإن التي تفيد الشك ولا تفيد اليقين، لأن العبارات لا ينوب بعضها عن بعض. وضعنا إذا كان الإن المعنى صعب جدا جدا، فإذا فنيت فنيت يعني لابد بأن يحدث فناء. لا، فإن فنيت، يعني بعض الناس ستفنى حسناته، ولكن كثير من الناس له حسنات كثيرة يأخذ الغرماء منها ويبقى. لا بد أن ينتفع المؤمن بعمله الصالح. كانت الصلاة كثيرة، وكان الصيام كثير، فريضة متطوعة، والزكاة كثيرة، فيأخذ هذا ويأخذ هذا ويبقى، يبقى لهذا المذنب يبقى له حسنات. ولكن في بعض الحالات نسأل الله السلامة، وبالذات الحالات اللي فيها سفك دماء، روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال اهل العلم فسحه سعه، ياتي يوم القيامه ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. حتى كان الشيء اللي يأخذ واحد يروح فلوس يأخذ. أما إذا كان في إصابة بالدم يحصل ضيق. كثرة الحسنات لا تفي. كثرة الحسنات تفي في الشتم والقصف وأكل المال ولا تفي في سفك الدم. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه عنده حسنات باقية ما لم يصب ثمن حراما. إصابة الدم الحرام تذهب الحسنات الكثيرة. نسأل الله العافية. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فني الحسنات أخذ من خطاياه. فطرحت عليه التعبير بعليه وفي حديث آخر فحمل عليه ينقلنا إلى يوم القيامة حيث الذنوب تحمل على الصدور أثقالا. نسأل الله العافية. يوم القيامة الذنوب تتحول إلى أثقال تحمل على الصدور. فيأتي هذا التعبير أخذ من خطاياهم فطرحت عليه حملا على ظهره ثم طرح في النار. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويطرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. لا يدخل الجنة إلا الأطهار الأتقياء. نسأل الله جل وعلا أن ينقينا ويطهرنا في الدنيا مما تحدث الطهارة والنقاء في الدنيا بالتوبة أو الإصابات أو شدة السكرات عند الموت أو شيء في العذاب في القبر أو شدة الموقف يوم القيامة. فمن لم يتطهر بشيء من ذلك من لم يتطهر بكل ذلك لا بد أن يتطهر في النار. لا يدخل الجنة إلا بعدما يتطهر من الذنوب. ولكن من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصرف إلى الجنة يصيبه قبل ذلك ما أصاب. لذلك كان في أول الحديث إن المفلس من أمتي أما غير الأمة فكما تقدم فهو هالك مع الهالكين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اجعل النصر والغلبة والرفعة والتمكين لهم واجعل الذل والصغار والخزي والهوان على عدوك وعدوهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وانصرهم ويسر الهدى لهم وانصرهم على من ضعفهم. اللهم صل على محمد.